ولم يقفوا حيث وقف السلف، بل دخلوا في أمور لا حاجة للدخول فيها، فوقعوا في الضلال المبين. أرادوا كما يزعمون أنهم ينزهون الله عز وجل عما لا يليق به سبحانه وتعالى، فوقعوا فيما هو شر منه وهو التعطيل، وقعوا في الشر في تعطيل صفات الله عز وجل. لهذا يقول عمر بن عبد العزيز: قف حيث وقف القوم. يعني هذه الأمور، أمور الدين، أمور العقيدة، أمور الأسماء والصفات، جاء بيانها من النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقبل الإحداث ولا تقبل النظر ولا آراء ولا الفكر ولا الذوق، بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بيانها في كلام الله وكلام رسوله بيانا شافيا كافيا. ولهذا هذا يجرنا إلى مسألة ذكرناها بالأمس، وهي ما يقوله بعض أهل البدع وأبرز الفرق في ذلك هم الأشعرية. ماذا يقولون حينما يتكلمون عن منهج السلف؟ يثنون عليه فيقولون: منهج السلف أسلم، وأما منهج الخلف فهو أعلم وأحكم. وهذه لو نظرت إليها بعين البصيرة لهذه المقولة لوجدت أنها مقولة ظالمة، هذه المقولة ظالمة. وسبب هذه المقالة التي قالوها لها سبب، ذلك أنهم ظنوا أن منهج السلف رحمهم الله هو منهج التفويض. وتقدمنا أو قدمنا في بالأمس معنى التفويض، الذي هو في اصطلاح أهل العلم هو أن ما أخبرنا الله عز وجل من أسمائه وصفاته نؤمن بها لفظا مجردا، كأنه كلام أعجمي، كالحروف المقطعة في قول بعض المفسرين ألف لام ميم. بعض أهل العلم من أهل التفسير يقولون إنها لا معنى لها، فهم يجعلون قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى كالحروف المقطعة لا معنى لها. هؤلاء هم أهل التفويض، هؤلاء هم المفوضة. الأشاعرة ظنوا أن مذهب السلف هو التفويض، فقالوا منهج السلف أسلم، وأما منهجهم فأعلم وأحكم، لأنه فيه تأويل وفيه صرف لللفظ عن ظاهره المتبادر منه لقرينة كما يزعمون. وتقدم الكلام عن هذا المصطلح وأنه اصطلاح حادث. فإذن هذه المقولة خاطئة من وجهين. أول الوجه الأولى، الوجه الأول وذكرته لك، أنهم ظنوا خطأ أن مذهب السلف هو التفويض. الوجه الثاني أنها متناقضة، هذه المقولة متناقضة، فكون منهج السلف أسلم يلزم منه أن يكون هو الأعلم والأحكم، أما أن يكون أسلم ثم لا يكون أعلم ولا أحكم فهذا تناقض. والصحابة رضوان الله عليهم هذا هو منهجهم، وهو المنهج الأسلم والأعلم والأحكم، وهو اللائق بمنهج الصحابة رضوان الله عليهم. وذلك لأن الصحابة أقرب الناس إلى الحق، وهم أحرى بالعلم ممن جاء بعدهم. لماذا؟ لأنهم أهل العقول السليمة والأفهام المستنيرة، شاهدوا التنزيل، شاهدوا التنزيل، يعني سمعوا ورأوا بأعينهم كيف كان الوحي ينزل ومناسبات النزول، وأهل فصاحة وأهل فهم في لغة العرب، والقرآن نزل بلغتهم، علموا أسباب النزول، بل وعلموا أسباب ورود حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومناسبات ذلك. ولا شك أن مثل هذه الأمور مما يعين على فهم ماذا؟ فهم النص. ولهذا أسباب النزول في القرآن تعين على فهم النص الشرعي من كلام الله عز وجل، كما أن أسباب نزول أو أسباب ورود حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعين على فهم النص. فالسلف رحمهم الله هم الصحابة بالأصالة، هم أعلم الناس، ومنهجهم الأسلم والأعلم والأحكم، لا يقارن بمن جاء بعدهم من المتأخرين ممن دخلت عليهم العجمة ودخل عليهم أشياء كثيرة من علوم الإغريق واليونان، ينظرون في نصوص الله عز وجل وفي كلام الله عز وجل بعقولهم السقيمة وأفهامهم الخاطئة، فيقولون هذا يجوز على الله وذاك لا يجوز على الله. لا شك أن منهج السلف هو أسلم وأعلم وأحكم، وبهذا تعلم أن هذه المقالة أنها مقالة خاطئة، وسببها الجهل بمذهب السلف. ولهذا الإنسان لابد أن يتعلم منهج السلف ويعرف منهج السلف حتى لا يظن بهم الظن السيء ويخالف هذا المنهج القويم الذي هو صالح لكل زمان ومكان. وبحمد الله وقد قدمنا فيما سبق أنه منهج مضطرد لا يختلف. ولهذا الأمام أمامكم متن ابن قدامة رحمه الله تعالى، ولو نظرتم فيه لوجدت أن هذا المتن لا يختلف عن كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل عبارات كأنها تخرج من مشكات واحدة. كذلك هذه العبارات تجد أنها يتداولها الطحاوي رحمه الله تعالى وهو متقدم على ابن قدامة. فهكذا عبارات السلف تخرج من مشكات واحدة لأن منهج غير متناقض ومضطرد. نعم. وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموها. قال فشيء لم يعلموا هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل فإني أقول قد علموها. قال أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال بلى وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت. فانقطع الرجل فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم، وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. هذه الجمل من كلام الموفق رحمه الله تعالى في تقرير أن منهج السلف رحمهم الله لا يجوز التجاوز عليه، وقد قدم قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا. فالإنسان ليس له أن يتكلم إلا بما تكلم به السلف الصالح رحمهم الله، ولا يتجاوز أقوال السلف ويعظم آثار السلف وأقوالهم وأفهامهم، لأنه بذلك يكون عصمة من الزلل والخطأ. ثم أورد ابن قدامة رحمه الله تعالى الموفق هذه المناظرة، وهذه المناظرة حدثت فيما ذكر أهل الأخبار في مجلس الخليفة العباسي الواثق. هذا الرجل يسمى محمد بن عبد الرحمن الأذرمي، هذا الأذرمي نسبة إلى قرية تسمى أذرمة، وهي قرية بالموصل من بلاد العراق، وقيل إنه قد جيء به إلى مجلس الواثق مقيدا للمناظرة في مسألة أو في بدعة القول بخلق القرآن، فإنكم تعلمون أن القول بخلق القرآن مما ابتدعه الجهمية المعتزلة، وهذه البدعة زينوها للمأمون كما تعرفون. ثم المأمون هذه الشخصية الغريبة في التاريخ الإسلامي والتي تحمل متناقضات يعني عجيبة من قرأ في سيرة هذا الرجل، فتح بدعة شديدة أو على الأمة فتنة عظيمة حيث امتحن الناس بالقول بخلق القرآن وصار يلزم الناس بهذا القول. من الذي زين له هذا؟ زين له القاضي الجهمي في زمانه أحمد بن أبي دؤاد، الذي بسببه حدثت فتنة القول بخلق القرآن وإلزام الناس بهذا القول. تعرفون أنه وقف لهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقفة مشرفة عظيمة نصر الله بهذا الإمام السنة. لا نطل في بيان هذا هذه القضية، ولكن أشير إلى أن أهل البدع السلف رحمهم الله تعالى عنهم قالوا إن أهل البدع كالعقارب، متى ما تمكنت لدغت. فالمعتزلة ومن سار في ركابهم كانوا يرفعون شعارات قريبة من الشعارات اللي يرفعها أهل البدع الآن في مسألة يعني الرأي والحرية ويعني عدم التضييق على الناس، ولكنهم حينما كان لهم سلطة وقوة ماذا فعلوا؟ فتكوا بأهل السنة. وقضية الامتحان الناس بخلق القرآن قضية ظاهرة مما أجمع عليها أهل التاريخ، وهي وصمة عار في جبينهم، فإنهم امتحنوا الناس وضربوا الأئمة وسجنوا، وبل وصل الأمر إلى القتل، بل وصل الأمر إلى أنهم صاروا يعلمون الصبيان وهم في الكتاب القول بخلق القرآن ويلزمونهم بذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا هذه المناظرة حدثت بسبب هذا القول. طبعا المناظر لهذا الشخص رحمه الله تعالى الأدرمي، وهو شخصية يعني غير مشهورة في كتب أهل العلم، لكنه كان عالما وعلمه وفصاحته وبيانه واضح من خلال المناظرة، ولكن روى عنه أبو داود والنسائي وثقه أبو حاتم، والنسائي كذلك وثقه، فهو ثقة وإمام في بابه رحمه الله تعالى. المناظر له قلنا هو أحمد بن أبي ذؤاد، والمكان كان مجلس الواثق خليفة العباسي. وقد ذكر أهل الأخبار أنه بعد هذه المناظرة ترك امتحان الناس بالقول بخلق القرآن الواثق، وأن من أسباب تركه للامتحان هذه المناظرة التي حدثت بين الأذرمي وابن أبي ذؤاد. هذه المناظرة أخرجها جمع من أهل العلم، الخطيب البغدادي في تاريخه، وكذلك ابن الجوزي من طريقه في مناقب الإمام أحمد، وهذا المؤلف رحمه الله تعالى الموفق ذكرها في اللمعة، وذكرها كذلك في كتاب التوابين له، وأخرجها الآجري في الشريعة. المسألة التي بعدها، ما الذي تستفيده من هذه المناظرة؟ لا شك أن الماتن الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى أوردها لسبب. أولا تستفيد المنهج الذي سلكه المناظر مع هذا المبتدع، يعني هو ثم قضية الآن وهدف يريد أن يصل إليه الأدرمي رحمه الله تعالى، وهذا من دقيق فهمه وعلمه، هو يريد أن يصل إلى هدف بهذه المناظرة. يعلم أن أحمد بن أبي ذؤاد أنه مخاصم ومجادل شديد المجادلة، ولا يرجع إلى الحق بل معاند، ولهذا هو الهدف من المناظر ليس هو أحمد بن أبي ذؤاد، وإنما هو يريد أن يرسل رسالة للواثق. وفعلا هذه الرسالة تقبلها الواثق ووصلت، ومن خلال المنهج الذي سلكه في المناظرة. ولهذا من حسن المناظرة أنك تناظر، ولا قد لا تريد أنت الخصم إقناع الخصم، ولكن تريد من خلف الخصم ممن يسمع هذه المناظرة، وهذا من حسن المنهج في المناظرة. فسلك منهج التسلسل في السؤال، سأله أسئلة ثم طلبه بالإجابة، كانت هذه الأسئلة مفحمة لهذا الجهمي، فسأله عن العلم بهذه البدعة، يعني القول بخلق القرآن، هل علم الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه هذه البدعة؟ فلما سأله كان الجواب بماذا؟ بالنفي، قال لا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وأصحابه رضوان الله عليهم لا يعلمونها، كيف تعلمها أنت؟ مقتضى هذا السؤال أنك تجهل ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تعلم من الرسول، واضح؟ ثم سأله إذا لم يعلموها كيف تعلمها أنت؟ وهذا الإلزام قوي، فلهذا لما رأى الخصم أنه ملزم بهذا الإلزام حاد عن الجواب. أول ما قال لم يعلموها، ثم لما رأى أنه محجوج وقد خصم قال قد علموها، والأذربي رحمه الله كأني به قد عرف الجواب، هو جعل الاحتمالين عنده، احتمال الأول أن يقول لم يعلموها فوضع له جواب، والاحتمال الثاني أنه يقول علموها فوضع له جواب. وهذا من حسن المناظرة، أنك حينما تناظر تجعل الاحتمالات عندك متعددة، تجعل الاحتمالات عندك متعددة بحيث أن الخصم لو جاوب بالجواب الجواب عندك حاضر. فلما رأى أن الخصم والمجادل حاد عن الجواب انتقل المناظر رحمه الله تعالى إلى مرحلة أخرى، ثم سأله إذا كانوا قد علموها بعد أن حاد عن الجواب، قال هل وسعهم وأمكنهم أن يعرضوا عن الكلام فيها وأن يتركوا الدعوة إليها أم لم يسعهم؟ إذا كانوا علموها فهل يسعهم أن لا يدعوا إليها؟ أن تدعو الآن إلى القول بخلق القرآن تلزم الناس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ألزم بهذا، وأن تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها بعد أن قلت قبل ذلك أنه لم يعلمها، ألم يسعهم أن يسكتوا وأن لا يمتحنوا الناس؟ فلما سأله هذا السؤال أجاب الخصم أنه وسعهم. هنا وقع في ما أراد المناظر أن يوقعه فيه، وهذا ما أراده المناظر رحمه الله تعالى الأذرمي، أراد أن يصل إلى هذه المرحلة، هذا هو الهدف، وهو يريد في هذا الموضع أن يقول بهذا أنه وسعهم أن يسكتوا وأن لا يدعو الناس إلى هذه المقولة. فهذا هو الهدف من المناظرة، هو يريد أن يرسل رسالة إلى الواثق أن يتوقف عن امتحان الناس بالقول بخلق القرآن بهذه العقيدة الباطلة. فكان الجواب العظيم شيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده، لا يسعك أنت أو لا يسعك أنت. هذه رسالة موجهة إلى من؟ إلى الواثق. ولهذا قال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا الناس إلى هذه المقولة ولا امتحن الناس بها، كيف يسعك يا الواثق وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تمتحن الناس بهذه المقولة؟ فأنت دخلت في أمر كان ينبغي لك أن لا تلج فيه وأن لا تقلد من كان قبلك في امتحان الناس بهذه المسألة. ولهذا يقال أنه بعد هذه المناظرة يعني وقف الواثق عن امتحان الناس، توقف عن امتحان الناس بالقول بخلق القرآن، وذكروا أنه تاب منها. الفائدة الأخرى التي ينبغي أن نشير إليها قضية المناظرات، مناظرات العقدية وما يتبع ذلك، هذا موضع ينبغي أن يتبين فيه الإنسان وأن لا يلج فيه إلا على وجه الحاجة الملحة والضرورة. أما أن تكون المناظرات أمام الناس كما يعني ترى الآن في وسائل الإعلام، فهذا لو نظرت إلى منهج السلف لوجدت أن هذا يخالف منهج السلف، لأن المناظرات يحصل فيها شبه ويحصل فيها أقوال، وهذه الشبه قد تقع في قلب من يجلس يسمع هذه المناظرة فيقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ولهذا التوسع في مثل هذه الأمور لا ينبغي وخلاف منهج السلف، وإنما يلجأ إليه عند الحاجة والضرورة. ثم قال الماتن نعم كذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه، فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وقوله سبحانه وجاء ربك وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله وقوله تعالى. قال الموفق رحمه الله تعالى فما جاء من آيات الصفات. هنا الآن شرع الموفق رحمه الله تعالى في ذكر صفات الله عز وجل وبيان المنهج السلفي في تقريرها، ولهذا معنا في هذه الجمل مسائل. المسألة الأولى أن نقول أن صفات الله عز وجل باستقراء أهل العلم تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. صفات ذاتية وصفات فعلية. ما المراد بالصفات الذاتية؟ هي الصفات التي لا تنفك عن الله بوجه من الوجوه، والله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا بها، هذه هي الصفات الذاتية، كصفة العلم. صفة العلم على سبيل المثال صفة ذاتية، يعني الله عز وجل لم يزل عليما ولا يزال عليما سبحانه وتعالى بكل شيء، فالله عز وجل لا ينفك عن هذه الصفة بوجه من الوجوه، واضح؟ وأما الفعلية ويعبر بعض أهل العلم بالصفات الاختيارية، هي التي تتعلق بمشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء الرب فعلها وإن شاء لم يفعلها، كصفة النزول. كصفة النزول، فصفة النزول مما يمثل عليه بأنه من الصفات الفعلية، والله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا متى ما شاء سبحانه وتعالى، أو كما جاء في الخبر أنه ينزل في الثلث الآخر من الليل، فهي صفة ماذا؟ فعلية، بمعنى أنها تابعة للمشيئة. هذان القسمان، ربما يذكر قسم ثالث في بيان الصفات، أن الصفة التي تنسب إلى الله عز وجل ربما تكون صفة ذاتية فعلية. كيف تكون ذاتية فعلية؟ يعني باعتبارين، فتنظر إليها باعتبار فترى أنها من الصفات الذاتية، وتنظر إليها باعتبار آخر فترى أنها من الصفات الفعلية الاختيارية. ولهذا يمثل أهل العلم لهذا بصفة الكلام لله عز وجل، فالله تعالى متكلم سبحانه وتعالى، فأصل الصفة، أصل صفة الكلام ذاتية. كيف ذاتية؟ لأن الله لم يزل ولا يزال موصوفا بالكلام، الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال موصوفا بالكلام، لم يكن ثم وقت الرب سبحانه وتعالى لم يكن متكلما، فالله موصوف بالكلام، من هذا الوجه تعتبر صفة ذاتية. وبالاعتبار الآخر والوجه الآخر قد تعتبر هذه الصفة فعلية، باعتبار آحاد الكلام، باعتبار آحاد الكلام ومفردات الكلام تعتبر صفة فعلية اختيارية، لأنها متعلقة بالمشيئة باعتبار آحاد الكلام، واضح؟ فهذه الصفة مما يمثل أنها باعتبار ذاتية وباعتبار آخر فعلية، واضح هذا؟ باعتبار آحاد الكلام. كيف باعتبار آحاد الكلام؟ يعني الله سبحانه وتعالى كلم موسى بعد أن لم يكن مكلما له، أليس كذلك؟ فكلام الله عز وجل لموسى بهذا الاعتبار من الصفات الفعلية الاختيارية، لأنه كلمه بعد أن لم يكن مكلما له سبحانه وتعالى، واضح؟ بهذا الاعتبار تعتبر صفة فعلية اختيارية. المسألة التي تتلي، يعني تلي هذه المسألة في بيان صفات الله عز وجل، أنه لا بد أن تعلم أن المضافات إلى الله عز وجل نوعين: الذي يضاف إلى الله عز وجل، يضاف إلى الله عز وجل أمرين أو نوعين: أعيان وأوصاف. أعيان وأوصاف، فالصفات إذا أضيفت دلت الإضافة على أنها إضافة وصف أو صفة، ووصف له قائم به وليست مخلوقة، لأن الصفة لا تقوم بنفسها بل لا بد لها من موصوف تقوم به. فالرحمة هذه إضافة أعيان ولا إضافة أوصاف؟ أوصاف. فالرحمة والغضب والرضا، فإذا أضيفت إلى الله عز وجل فهي إضافة صفة للموصوف، وأما ما يضاف إلى الله عز وجل النوع الثاني هي الأعيان. الأعيان كيف؟ يعني الأشياء التي تقوم بنفسها، أشياء محسوسة تقوم بنفسها. وأما التي قبلها أوصاف، أشياء معنوية لا تقوم بنفسها وإنما تحتاج إلى شيء تقوم به، واضح؟ فهذه إضافة أوصاف. أما الأعيان التي تقوم بنفسها تضاف إلى الله عز وجل، فالأصل فيها أن الإضافة للتشريف والتعظيم، فالله عز وجل يضيف بعض المخلوقات إليه. ناقة الله كما جاء في النص، ناقة الله إضافة ماذا؟ تشريف وتعظيم. بيت الله إضافة تعظيم، واضح؟ وإن أما رحمة الله وما سوى ذلك من الصفات فهي إضافة أوصاف، فلا بد أن تعرف هذا حتى يتبين لك عند بحث مسائل الصفات. المسألة التي تليها بعد هذه القواعد المهمة في هذا الباب، ذكر الموفق رحمه الله تعالى من آيات الصفات صفة الوجه لله عز وجل، وهي ثابتة في الكتاب والسنة كما ذكر الموفق رحمه الله تعالى، وأورد الدليل من كلام الله عز وجل: ويبقى وجه ربك. وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. هذا الحديث متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص. وهذه الصفة ثابتة لله عز وجل بكتاب الله وسنة رسوله، وأجمع السلف عليها، وهي كغيرها في منهج أهل السنة، أن الله عز وجل له وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كوجوه المخلوقين، ليس كوجوه المخلوقين، هذا قطعا على حد قوله عز وجل: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. المسألة التي تليها مما أورده الموفق من بيان الصفات صفة اليدان لله عز وجل، وهي ثابتة بكتاب الله في قول الله تعالى: بل يداه مبسوطتان. والسنة مستفيضة في ذكر هذه الصفة، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغضها نفقة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: وبيده الأخرى القبض. فهذه أحاديث صحيحة وثابتة في وصف أن الرب سبحانه وتعالى له يدان تليق بجلاله سبحانه وتعالى كما أنه وجه، وليس فيما وصف الله عز وجل به نفسه تمثيل. والواجب الوقوف حيث وقف القوم، وهذه الصفة ثابتة لله عز وجل، وقد جاء خبرها في كلام الله وكلام رسوله. مما يتعين بحثه في هذا الموضع أن وصف الله عز وجل بأن له يدان أو باليد ورد على أنحاء متعددة أو على أوصاف متعددة، ورد بصيغة الإفراد في قوله تعالى: بيده الملك، وبالتثنية في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وبالجمع: مما عملت أيدينا أنعاما. وهذا بحمد الله ليس فيه تناقض، والقرآن يصدق بعضه بعضا وعليه تدل لغة العرب. أما الإفراد فلا إشكال فيه، بيده فلا إشكال فيه، لأنه من إضافة الجنس، وهذا معروف في لغة العرب، إضافة المفرد وتريد به جنس، الجنس يعني جنس اليد لا حقيقة العدد، بل بيده الملك يعني جنس يد الرب سبحانه وتعالى، واضح؟ وأما التثنية فلا إشكال فيها، لأن الله عز وجل له يدان. وأما الجمع في قوله تعالى: مما عملت أيدينا أنعاما، وصفها مجموعة أيدينا، أن الله عز وجل قال: بل يداه مبسوطتان، واضح؟ الجمع بين ذلك أن نقول أنه من عادة العرب أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير جمع أو إلى ضمير تثنية فإنه يجمع مراعاة لخفة اللفظ، خفة اللفظ على اللسان. وهذا ورد في غير صفة اليدين في قوله تعالى في سورة التحريم: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فهما امرأتان، فجمع هنا مراعاة لخفة اللفظ في قوله تعالى مما عملت أيدينا، فلو ثنى لكان في اللفظ ثقل. وبعض أهل العلم قالوا إن الجمع في قوله تعالى مما عملت أيدينا أن هذا من أساليب العرب، وأن العظيم إذا أراد أن يتكلم فإنه يتكلم بهذا الضمير ولا يريد حقيقة العدد، واضح؟ فلا إشكال فيها بحمد الله. ثم ذكر الماثر رحمه الله تعالى صفة النفس لله عز وجل، وأهل السنة يقفون ويعبرون بما عبر الله تعالى به وعبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي ثابتة بالكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فأثبت للرب سبحانه وتعالى ذلك. وقال الله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي وكتب ربكم على نفسه الرحمة في النص من كلامه، وبالسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ورضا نفسه، فعبر عن النفس. فصفة النفس لله عز وجل يجب إثباتها لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ثم قال الماتن رحمه الله تعالى وجاء ربك، وقوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فهنا ذكر صفة لله عز وجل وهي صفة المجيء والإتيان، وأن الله عز وجل يجيء سبحانه وتعالى، وهي ثابتة بكتاب الله كما ذكر الماتن من قول الله عز وجل وجاء ربك. وفي السنة الصحيحة حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله عز وجل أتاهم رب العالمين، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للرب سبحانه وتعالى صفة الإتيان كما روى ذلك الحديث البخاري ومسلم، وليس فيما وصف الله عز وجل نفسه تمثيل ولا تشبيه له بخلقه. فهذه نمرها كما قال الماكر رحمه الله تعالى كما جاءت، ونقطع أن الله عز وجل لا مثيل له، لا مثيل له، وليس فيما وصف الله عز وجل به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تمثيل. كذلك من الصفات التي ذكرها الموفق رحمه الله تعالى ذكر شيئا من الصفات الفعلية، بعد أن ذكر الصفات الذاتية ذكر الصفات الفعلية، فذكر صفة المجيء والإتيان ثم ذكر صفة الرضا، وأهل السنة يثبتون هذه الصفة على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يرضى وسبحانه وتعالى يغضب. أكمل عشان أنا نعم. وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى في الكفار غضب الله عليهم، وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى كره الله انبعاثهم. الموفق رحمه الله تعالى بعد أن ذكر شيئا من صفات الله عز وجل الذاتية شرع في ذكر الصفات الفعلية، وقبل ذلك ذكر صفة المجيء، وهنا ذكر صفة لله عز وجل وهي صفة الرضا، وأن الله سبحانه وتعالى يرضى، وصفة المحبة، وأنه سبحانه وتعالى يرضى ويحب ويغضب ويسخط سبحانه وتعالى، وهذه الصفات ثابتة لله عز وجل على الوجه اللائق به على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا أهل السنة يقعدون قاعدة مهمة أن القول في الصفات كالقول في الذات، أو القول في الذات كالقول في الصفات، فهؤلاء الذين يخالفون منهج أهل السنة هم يثبتون لله عز وجل ذاتا ليست كالذوات، كذلك يلزمهم أن يقولوا أن لله عز وجل صفات ليست كصفات المخلوقين ولا فرق. ولهذا قدمت لك أن منهج السلف مضطرد وغير متناقض، بينما منهج الخلف ومنهج أهل الكلام فإنه متناقض. هذه الصفات التي ذكرها لابد من البيان أنه قد خالف في هذه الصفات طوائف، وأشهر الطوائف ممن يعني اشتهرت المخالفة فيها هم الأشعرية والماتريدية، فإنهم يتأولون هذه الصفات الفعلية كصفة الرضا والغضب، يتأولونها ويحرفونها عن ظاهرها. فعلى سبيل المثال لو نظرت في كتب بعض المفسرين لوجدت أنه يقول أن الرضا إرادة الإحسان، إرادة الإحسان، يتأول تأويلا غير سائغ في هذا الموضع، والغضب إرادة الانتقام، ولا يثبتون هذه الصفات على الوجه اللائق لله عز وجل. أما الطائفة أخرى وهم الكلابية في هذه الصفات الفعلية فإنهم يجعلونها أزلية قديمة. كيف أزلية؟ يعني أن الله عز وجل لم يزل راضيا عمن علم أنه يموت على الإيمان ولو كان في ذاك الوقت كافرا، وساخطا على من يعلم أنه يموت على الكفر، ساخطا على من يعلم أنه سوف يموت على الكفر ولو كان في زمان مؤمنا. كيف هذا؟ يعني صفة الرضا عندهم أزلي، أن الله لم يزل راضيا عمن يعلم أنه يموت على الإيمان ولم يزل ساخطا على من يعلم أنه سوف يموت على الكفر. يعني يلزم من هذا، وهم يقولون بذلك وصرحون بذلك، أن عمر بن الخطاب هو كان يعبد الأصنام كان الله عز وجل عنه راضيا. واضح؟ ومن ارتد من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد لم يزل الله عز وجل ساخطا عليه. لماذا؟ لأن الله يعلم أنه سوف يموت على الكفر ولو كان يصلي ويقيم الشريعة. واضح؟ يعني الآن في الصفات الفعلية عندنا طوائف، أما الطائفة الأولى وهم الجهمية والمعتزلة فهؤلاء لا يثبتونها، وأما الطائفة الأخرى هم الأشعرية والماتريدية فهم يتأولون الصفات الفعلية بما يثبتونه من الصفات، وسوف إن شاء الله أورد لك حجتهم في ذلك العقلية. وأما الكلابية وهم طائفة فجعلوا الرضا والغضب أزلي، بمعنى أنه كالصفات الذاتية لله عز وجل، فالله لم يزل راضيا عمن يعلم أنه يموت على الإيمان ولم يزل ساخطا عمن يعلم أنه سوف يموت على الكفر. ما الذي حمل الكلابية على هذا الزلل العظيم؟ الذي حملهم على الوقوع في هذا الزلل هو علم الكلام. عندهم قاعدة وأصل كلامي منطقي استفادوه من علم الإغريق واليونان وجعلوا يحكمون النصوص عليه، أو يحكمون النصوص أو يحكمونه على النصوص. فما هذا القاعدة أو الدليل عندهم؟ ما يسمونه بحلول الحوادث. حلول الحوادث، قالوا لو أن قلنا بأن الله عز وجل يرضى في وقت دون وقت لا كان الله عز وجل محلا للحوادث، والله تعالى منزه عن ذلك. يعني أرادوا أن ينزه الله عز وجل عن هذا فوقعوا فيما هو شر منه، حتى وقعوا فيما يعلم قطعا أنه باطل عقلا وشرعا، وقد ذكرت لك الإلزام لهم في هذا. أما الأشعرية فإنهم تأولوا هذه الصفات كما ذكرت لك، وسوف إن شاء الله نأتي على الكلام على هذا المنهج فيما بعد إن شاء الله. ذكر الماتن رحمه الله تعالى الإمام الموفق صفة الرضا، وهي ثابتة لله عز وجل على الوجه اللائق، وذكر النص من ذلك من كلام الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وثبت في السنة كذلك إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، والنصوص كثيرة جدا. أما ذكرت لك الكلابية، وأما المعطلة من الجهمية والمعتزلة فهم ينفون هذه الصفة أساسا، لا يثبتونها، ويجعلون الرضا اسم لشيء مخلوق يسمى الرضا، وهي مخلوقات منفصلة عن الله عز وجل. وأما الكلابية فيجعلون الرضا والغضب أزلي كما ذكرت لك. وأما الأشعرية فإنهم يتأولون هذه الصفات الفعلية بما يثبتونه من السبع من الصفات. ثم ذكر الماتر رحمه الله تعالى صفات الله عز وجل، صفة المحبة وصفة الغضب وغير ذلك من الصفات الفعلية لله عز وجل. هنا مسألة مهمة جدا، وقد ذكرت لك أن الأشعرية يثبتون سبعا من الصفات، وأما ما سوى هذه السبع من الصفات فإنهم يتأولونها ولا يثبتونها. فمثلا عندهم صفة الغضب إرادة الانتقام، الرضا إرادة الإحسان، وهكذا. لماذا يثبتون سبعا من الصفات وما هذه الصفات السبع؟ لا بد أن تعرف هذا، يثبتون سبعا من الصفات وأما ما عداها كذلك الماتريدية، ويزيد الماتريدية عليهم بصفة يسمونها صفة التكوين، التكوين يعني صفة التكوين والخلق عن الأشعرية. عندهم دليل عقلي، قالوا إن العقل دل على الإثبات السبع من الصفات، وأما ما عداها فلم يدل عليه العقل، فعندهم أن العقل هو الأصل صلى الله عليه وسلم والعافية، وأما الشرع فهو ليس أصل عندهم، وإنما يعني دليل راسخ، وإلا الاعتماد على العقل. ما هذا الدليل العقلي الذي لأجله أثبتوا السبع من الصفات ونفوا ما عداها؟ هم يقولون أن عقولنا دلتنا على هذه السبع من الصفات مع النص فنحن نثبتها، وأما ما لم يدل عليه العقل من النصوص فنحن نتأول هذه الصفات. عندهم دليل، أذكر لكم هذا الدليل باختصار يعني وسهل يعني أن تعرفه. يقولون الفعل الحادث دل على القدرة، احفظ الآن، يعني الآن الصفة الأولى الفعل الحادث دل على القدرة، يثبتون صفة القدرة. والإحكام دل على العلم، يعني إحكام هذا العالم بنجومه وكواكبه ونظامه دل على العلم، احفظ الصفة الثانية صفة العلم. والتخصيص دل على الإرادة، الصفة الثالثة الإرادة. كيف التخصيص؟ يعني إن هذا غني وهذا فقير وهذا مريض وهذا، دل على أن الله عز وجل مريد. وهذه الصفات ثلاث لا تكون إلا من حي، كم الآن؟ أربع صفات أثبتوها، لا تكون إلا من حي، يعني حي صفة الحياة أن الله عز وجل حي، كم أثبتوا الآن؟ أربع. قالوا والحي إما أن يكون سميع، إما أن يكون موصوف بالسمع والبصر والكلام، أو موصوف بضد ذلك، والكمال أن يوصف الحي بأنه سميع بصير متكلم. عرفت الآن؟ هذا الدليل العقلي عندهم، كما أثبتوا الآن؟ لأن العقل دل عليه. هذا باختصار، هذا الدليل عندهم، هذا عمدتهم. يقول الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، وهذه لا تكون إلا من حي، والحي لا يكون إلا سميع وبصير ومتكلم أو متصف بضد ذلك، والكمال أن يكون الرب سبحانه وتعالى متصف بتلك الصفات. فعندهم أن العقل دل على هذا، ما سوى ذلك لم يدل عليه العقل، ما دل عليه العقل، بالتالي ما نثبته. ولهذا صفة الرضا ما دل عليها العقل، فماذا يعملون معها؟ يتأولونها بما يثبتونه من السبع من الصفات. طبعا هم متناقضون في ذلك، لماذا؟ لأن يعني هذا منهج غير مضطرد، منهج متناقض، يعني تثبت صفة السمع والبصر والكلام، تقول أن الله عز وجل سميع على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، أما إذا جاء صفة الرضا تقول أن الرب سبحانه وتعالى لا يرضى، وإنما الرضا هو إرادة الإحسان. ما الذي حملك أنك تقع في هذا التناقض؟ مرة تزن بهذا الميزان ومرة أخرى تزن بميزان آخر. أنا أبين لك السبب. طبعا هم يعني هي مسألة تراكمية يا إخوان، تراكمية، بدعة ثم تلقفها الناس وبدأوا يقررونها. السبب عند كل أهل البدع، أهل الكلام والذين ولدوا في علم الكلام، ومع يعني مما يعد من الفرق الكلامية الجهمية والأشعرية والماتريدية والكلابية وسائر هؤلاء، عندهم مشكلة كبيرة جدا. دليل هو الذي أوقعهم فيما وقعوا فيه، هذا الدليل ثم دليل عقلي. أول من ابتدع هذا الدليل هم الجهمية، هم الجهمية ابتدعوا هذا الدليل، جهم صفوان ابتدع هذا الدليل، وتعاقب الناس على الأخذ بهذا الدليل. هذا الدليل عندهم أننا لا نستطيع أن نثبت أن هذا العالم حادث ومخلوق إلا بدليل عقلي. أنا لا أريد أن أفصل فيه لكن أشير إليه، يسمونه دليل الأعراض وحدوث الأجسام. يعني هم يقولون الآن يناظرون الفلاسفة والملاحدة والزنادقة فيستدلون عليهم بأن هذا العالم مخلوق بهذا الدليل، سمى دليل الأعراض وحدوث الأجسام. ولا أريد أن أفصل في هذا الدليل لكن أبسطه لكم يعني بأسلوب بسيط جدا أبينه لكم. هذا دليل الأعراض وحدوث الأجسام عندهم، هذا هو الدليل على أن الله عز وجل هو خالق العالم، يسمونه دليل إثبات الصانع، يعني إثبات أن الله خلق العالم. أما الدهرية والملاحدة والزنادقة يقولون العالم قديم وليس له خالق، بل وجد من القدم هكذا ولا خالق له. هم يريدون أن يثبتوا أن هذا العالم، العالم اللي نراه ونحس به مخلوق، يستدلون عليه بدليل عقلي يسمى دليل الأعراض حدوث الأجسام، وهو دليل مبتدع لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. أفلا يسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ فلا وسع الله على من لا يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ابتداء. فدخلوا في هذه البدعة وتلقفوها من الجهمية وصاروا يأخذون بهذا الدليل، لأجل هذا الدليل وقعوا فيما وقعوا فيه من الإثبات السبع من الصفات ونفي ما عداها. دليل الأعراض حدوث الأجسام ببساطة، ببساطة وبعبارات مختصرة، ما أريد أن نتكلم بكلام المناطقة، يعني يقولون أن هذا العالم تقوم به أعراض. الأعراض وش هي؟ يعني الأشياء اللي الأشياء التي تتغير، يعني مثلا الرطوبة، اليبوسة، الحرارة، البرودة، تسمى أعراض. فكل ما تقوم به الأعراض فهو مخلوق، واضح؟ فعندهم أن الدليل على أن هذا العالم مصنوع ومخلوق أنه تقوم به الأعراض، يتغير. أليس هذا العالم يتغير؟ تغير الإنسان، يتغير. تثبتون أنك مخلوق أنك تتغير، تكون صغير ثم تكبر، دل على أنك مخلوق. فهم عندهم هذا هو الدليل على أن العالم مخلوق، هذا الدليل، فجعلوه هو الأصل وصاروا يحتكمون إلى هذا الدليل. فعندهم هذا الدليل أثبتنا به أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق. هم لأنهم يقولون في عبارة هذا الدليل لا يعلم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بما يعلم به حدوث العالم، يعني أن العالم مخلوق، جعلوه أصل وتحاكموا إليه، وإن اختلفوا في مقدماته وفي جزئياته لكن متفقين عليه هذا الدليل. هذا الدليل مبتدع، ما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم وما دل أمته عليه. وإثبات أن هذا العالم مخلوق لا يحتاج إلى هذا الدليل، بل أدلة يعني مستقرة في النفوس وفي الفطر أن هذا العالم مخلوق وليس فبقدير. فلما ولجوا في هذا الباب وقعوا فيما وقعوا فيه، ثم صارت بهم البدع إلى أن نفوا هذه الصفات. فعندهم أصل هذا الدليل، ولهذا عندهم أن هذا العقل أصل، ولهذا الأشعرية يقولون نثبت السبع من الصفات وأما ما عداها فما نثبتها، لأن العقل ما دل عليها، لأن العقل عندهم أصل. وهذا الذي يفرق لك بين منهج السلف ومنهج الخلف، إن هؤلاء جعلوا العقل أصل وجعلوا أن العقل يعارض النقل. لهذا ألف ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه المشهور المعروف تعارض العقل مع النقل، بينهما بحمد الله لا تعارض، ولكن انظر إلى أن البدع تبدأ شبرا ثم ذراعا ثم باعا ثم فراسخ وأميات كما قال أهل العلم. أول ما وجدوا هذا الدليل ثم وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الضلال المبين، نسأل الله السلامة والعافية. أظن أن عبارة الدليل واضحة، وكلام يعني الأشعرية يعني إن شاء الله واضح، والدليل لأعراض حدوث الأجسام واضح، يعني العبارات فيه واضحة. لعيدها أنا بسطتها لكم بأبسط عبارة، يعني أن هذا العالم تقوم به الأعراض فهو حادث، وكل ما تقوم به الأعراض فهو حادث. جئنا جاول تطبيق الدليل، صفة الرضا الغضب كيف؟ قالت الكلابية لو قلنا إن الله يرضى في وقت دون وقت لقلنا أن الحوادث تقوم به، والله تعالى منزه عن ذلك، لأنهم عندهم أن أثبتنا أن هذا العالم مخلوق لأنه تقوم به الحوادث، فقالوا بأن الرضا أزلي وأن الغضب أزلي. انظر كيف لأجل هذا الدليل صاروا يحكمون على النصوص. وقالت الأشعرية والماتريدية حتى ما يقول، لأن قالوا إذا يغضب في وقت دون وقت تقوم به الأعراض، فهمتوا؟ ناظر أو انظر إلى أنهم وقعوا في في في في, في التشبيه والتمثيل. الله لا يقاس بخلقه حتى يقال به، حتى يقال كما قيل. الله عز وجل يغضب وغضبه ليس كغضب المخلوقين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم تفضل. إيه نعم إيه. هو هناك مشكلة وجدلية كبيرة جدا، وأن البدع يعني خاضوا في تقرير توحيد الربوبية وبالغوا في في في مثل هذا، مع أن توحيد الربوبية مركز في الفطر. الأعرابي كما ذكرت في فطرته أن هذا العالم مخلوق، فهم استهلكوا أوقاتهم وجميع ما لديهم في تقرير أن هذا العالم مخلوق وأن الله خالق هذا العالم. ولهذا هم لما دخلوا في هذه الأمور دخلوا في علم المنطق ودخلوا في علم الكلام، صاروا يردون. هم أرادوا يعني حتى يعني نكون أهل إنصاف، يعني جملة منهم أرادوا الخير، لكن كم من مريد للخير لم يصبه، لكنها لما سلك غير مسلك الصحابة وقع فيما وقع. فهم أرادوا نصر الإسلام، هؤلاء الفلاسفة الدهرية تسلطوا عليها الإسلام وقالوا إن العالم قديم، فأرادوا أن يثبتوا أن العالم حادث وليس بقديم ومخلوق، فدخلوا في هذا وأوغلوا فوقعوا فيما وقعوا فيه. ولهذا كل من دخل في علم الكلام الجويني والرازي وغيره كلهم ندموا على أنهم خاضوا في هذا الأمر واستغرقوا أوقاتهم، ولو اكتفوا وبما جاء في كتاب الله سنة الرسول لكفاهم. توحيد الربوبية مركز في الفطر، ما يحتاج كلها التقرير ولا يحتاج. وهذا يدرنا إلى قضية مهمة جدا، وهو بعض من الناس يثير بعض القضايا العقدية ويبالغ فيها، مثل قضية الإلحاد وأن الإلحاد وظاهرة الإلحاد. المبالغة في هذا لا بد من معالجة الشيء وفق الضوابط الشرعية ودون مبالغة. فالإلحاد يعني كظاهرة يعني تعتبر ظاهرة شاذة على الفطر وعلى العقول، لا يمكن أن يقبل بهذا الأمر. وبحمد الله وجود الرب سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتطرق إليه شك. العقول السليمة والأفهام السليمة يعني مركوز في فطرها، فيعالج الأمر المعالج الصحيح حتى لا ننقع فيما وقع فيه هذا الكلام. هم عندهم القضية مثل ظاهرة الإلحاد، هم عالجوا هذه القضية وبالغوا في معالجتها حتى وقعوا وخالفوا منهج السلف. كل شيء يقدر بقدره، فأمر توحيد الربوبية مستقر بحمد الله. ولهذا الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم ليست في توحيد الربوبية كما ذكر الله عز وجل في الموضوع، وإنما هي في ماذا؟ في توحيد العبادة. بل أبو جهل وأبو لهب يعترف بالربوبية، يعترف أن الله خالق الرازق المحيي المميت، وإنما الخصومة في مسائل توحيد العبادة. نعم ها؟ لا، هم لا يثبتون الصفات، كل الصفات لا يثبتونها، ولكن إذا جاءوا لهذا النص قالوا الرضا شيء يفعله الله عز وجل أو يخلقه الله عز وجل. إيه نعم، كل الصفات صفات فعلية ولا ذاتية لا يثبتونها لله عز وجل. إيه نعم، شيئا خلقه الله عز وجل سماه الرضا، هكذا يعبرون بهذا. نعم. السلام عليكم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: انزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. وقوله: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. وقوله: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدهت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. هذه الجمل كلام الموفق رحمه الله تعالى، موفق ابن قدامة، تتضمن مسائل. المسألة الأولى: ذكر الموفق رحمه الله تعالى ما يشير إلى صفة النزول لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية كما قد ذكرنا. وهذا النزول ثابت لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وليس كنزول المخلوقين، تعالى الله عن ذلك، لأن الله قال: ليس كمثله شيء، وإنه سبحانه وتعالى ليس له سمي ولا مثيل ولا كفؤ سبحانه وتعالى. وهي ثابتة بماذا؟ بالسنة الصحيحة. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، إذا بقي أو إذا لم يتبقى إلا الثلث الآخر، في رواية: حين يبقى ثلث الليل الآخر، هو النزول الإلهي إلى السماء الدنيا. هذا النزول القاعدة فيه كالقاعدة في غيره من الصفات، يثبت الله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لا نتأوله ولا نبحث فيه في وجه يعني يخالف منهج السلف، بل نمره كما جاء في النص. ولهذا من المسائل التي لا بد من بيانها في هذه الصفة حتى نقدر الله الرب سبحانه وتعالى حتى قدره، أهل العلم بحثوا مسائل لا يحسن بحث هذه المسائل إلا في مقام التعليم والمدارسة، وقالوا أن الرب سبحانه وتعالى إذا نزل هل يكون سبحانه وتعالى فوقه شيء؟ هذا السؤال نجزم جزما قاطعا أن الله سبحانه وتعالى لا يكون فوقه شيء سبحانه وتعالى، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. ولأننا لو قلنا بذلك لا أبطلنا صفة العلو لله سبحانه وتعالى، والتي هي من صفاته الذاتية، ونحن قلنا أن صفة من الصفات صفات ذاتية، ومثلنا لها بصفة العلم، كذلك صفة العلو صفة ذاتية، معنى ذاتية يعني لا تنفك عن الرب بأي حال من الأحوال، الله عز وجل لم يزل عاليا ولا يزال عاليا سبحانه وتعالى على خلقه. وإراد هذا السؤال يعني أن الرب سبحانه وتعالى إذا نزل هل يكون فوقه شيء، هذا سؤال فاسد. الذي أورده إنما أورده لأنه في الحقيقة وقع في قلبه أدران التشبيه فأورد هذا السؤال، وإلا فالرب سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه، قاعدة ما تقيس الرب سبحانه وتعالى بخلقه، لا يقاس الخالق بالمخلوقين، والله عز وجل لا مثيل له، وهو موصوف بهذه الصفات. ولهذا لا يقال كذلك إن السماء تقل الرب سبحانه وتعالى، فهو الغني عن كل شيء وكل شيء محتاج إليه. وهذه الأسئلة كما ذكرت لك لا ينبغي أن تورد إلا في مقام التعليم والمدارسة، لكن قد ترد على الذهن، قد يسألك سائل فتستطيع بالجواب يعني بهذا العلم أن تجيب على هذا السائل الذي جاء الشيطان فقدح في قلبه شيء من الشبه الشيطانية. المسألة التي تليها يعني مما يبحث بسبب تعمق الناس في الكلام في مثل هذه الأمور، لأنهم ما تلقوا النصوص بالقبول وقالوا أمروها كما جاءت. مما يبحث أنه كيف يجمع بين حديث النزول واختلاف ساعات الساعات أهل الأرض، فمن المعلوم أن أهل الأرض يختلفون في الوقت. الآن عندنا مثلا الآن الساعة ما يقارب 5:30، تجد أنه في شرق الأرض الآن قد تصل الساعة الآن يعني الساعة 2:30، وفي أو في غربها في غربها يعني ما يقارب الساعة 9:30، وفي شرقها الساعة 3:30. اختلاف ساعات الليل بين سكان الأرض، والرب ينزل في الثلث الآخر من الليل، كيف يجمع بين ذلك؟ أن يقال القاعدة في هذا أن الله أخبر أمته أنه ينزل، أن الله سبحانه وتعالى أخبر خلقه بأنه ينزل إلى السماء الدنيا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حين يبقى ثلث الليل الآخر. وهذا الخطاب شامل لأهل الأرض جميعا. وعجزك عن تصور هذا لأنك لا تتصور إلا نزول المخلوق، أما الله سبحانه وتعالى فلا يقاس بخلقه. المخلوق هو اللي إذا نزل يكون له هذا التصور، أما الرب سبحانه وتعالى فنزوله ليس كنزول خلقه. وهذا إن كان مستحيلا بالنسبة للمخلوقين كيف أنه ينزل، فالخالق سبحانه وتعالى لا يستحيل عليه شيء. ولهذا عبر شيخ الإسلام تيمية بعبارة أذكرها لك بنصها، قال: فالنزول الإلهي لكل قوم مقدار ثلث ليلهم، فيختلف مقداره بمقادير الليل في الشمال والجنوب. يعني الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الآخر في كل لأهل كل موضع بحسبهم، يعني الثلث الآخر إذا مضى. فلو قال لك إنسان كيف، قل الرب سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه. لهذا قاعدة مهمة جدا لا بد أن تعرفها، أنك تعرف أن الله لا مثيل له ولا يقاس بخلقه. ما الذي حمل هؤلاء على الوقوع والتأويل لهذه الصفات لما قاسوا الله عز وجل بخلقه؟ ولأنه وقع في قلوبهم أدران التشبيه، فأرادوا أن يتخلصوا من هذه الأدران بماذا؟ بتحريفها وبتأويلها الذين سموه تأويلا. وإلا لو خلصت قلوبهم من أدران التشبيه لعلموا أن الرب سبحانه وتعالى يحكم ويفعل ما يريد ولا يقاس بخلقه. ولا يقال إنه كيف إذا نزل لأهل الأرض يكون منه. الله عز وجل لا يسأل عن صفاته بكيف. والمخلوق شوف المخلوق تنظر إليه إذا نزل يعلوه شيء، أما الرب سبحانه وتعالى فهو العالي سبحانه وتعالى، ينزل وهو عال. إذا قال لك كيف فقل لا يسأل عن صفات الله عز وجل بكيف. ولهذا في قاعدة عند أهل العلم أن النصوص تخبر أو جاءت بما تحار به العقول لا بما تحيله العقول. يعني قد يحار عقلك في هذا شيء طبيعي، لأن صفات الله عز وجل لا يمكن أن تتصورها ولا أن تقدرها حتى قدرها، واضح؟ والواجب عليك الإيمان، والإيمان بأثر الصفة المترتب عليها. الله عز وجل ما أخبرك أو أخبرك على لسان رسوله أنه ينزل عشان تقول كيف ينزل ولا كيف كذا ولا تبحث هالمسائل. أثر الصفة ما هو؟ أثر صفة النزول ما هو؟ قربه من خلقه وإجابة الداعين، استجابة دعاء الداعين وسماع شكوى المشتكين إلى الله عز وجل، وفضل الله عز وجل عظيم بهذا النزول. لا تنحرف عما أراد الله تعالى لك، فكن عبدا موفقا على منهج السلف في مثل هذا. وإن شاء الله يأتي موضع لبيان منهج السلف رحمهم الله الصحابة في التعامل مع نصوص الصفات. المتأخرين إذا جاءت هذه الصفات قالوا كيف ينزل، كيف إذا نزل، هل ينفك عن صفة العلو إذا نزل، إلى غير ذلك من المباحث التي لا فائدة فيها، واضح؟ أما السلف رحمهم الله فيتلقونها بالقبول ويخلصون إلى ما أراد الله عز وجل إخبارهم به أنه إذا نزل ماذا يقول؟ هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له. هذا أثار الصفات لا بد أن تؤمن بها. نعم. المسألة التي تليها ذكر الماتر رحمه الله تعالى صفة العجب لله عز وجل، وأن الله عز وجل يعجب، وهي من الصفات الفعلية وليست من الصفات الذاتية، وورد ذكرها في القرآن في قراءة بل عجبت ويسخرون على قراءة الضم، وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف، وهي قراءة سبعية صحيحة. وجاء في الحديث يعجب ربك من الشاب ليس له صبوة، وكذلك ورد هذا الحديث إن كان في ضعف فثم أحاديث صحاح في هذا الموضع، من ذلك ما رواه البخاري عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، كذلك في البخاري نص آخر عجب ربنا من فلان وفلانة، وكذلك ورد في الحديث الصحيح عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره، يعني تغييره عليهم. فالحاصل أن صفة العجب لله عز وجل ثبت على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ثبتت في كتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الماتن الموفق، الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى: وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. وهذا يجرنا إلى مسألة عظيمة وقاعدة عظيمة في المنع من تكييف صفات الله عز وجل، وأن الله تعالى لا يمكن أن يصل الإنسان إلى تخيل صفاته، ولو فعل وقع في هذا المحذور من الشيطان يرد عليه، فالله تعالى بخلاف ذلك. ولهذا كل ما تتخيل لن تصل إلى شيء، بل تقطع قطعا جازما وتعقد قلبك على ذلك أن الله تعالى بخلاف ذلك. ولا يجوز أن تبحث في صفات الله عز وجل بهذه التخيلات، بل تقطع هذه الوسوسة، تعرف أنك لم تصل إلى شيء. ولهذا قدمت لك بقاعدة عند السلف، وهي قطع الطمع عن إدراك ماذا؟ كيفية الصفات، ما تستطيع أن تصل إليه. ولو دخل عليك الشيطان في هذا الباب فإنك تقطع بأنه ما خوره لك الشيطان الله تعالى بخلاف ذلك. والله عز وجل قال: ولا يحيطون به علما، لا يمكن أن تحيط بكيفية صفات الله عز وجل علما. والنصوص كما ذكرت لك تأتي بما تحار به العقول لا بما تحيله العقول. والله عز وجل سمى نفسه ووصف نفسه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فيما وصفه هو نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم تمثيل ولا تشبيه. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم نعم نعم. قدمنا لك هذا شيء جيد، قدمنا لك أن الأولى التعبير بلفظ بنفي التمثيل لا بنفي التشبيه، وإن كانت التعبير بنفي التشبيه وارد في كلام السلف، لكن حتى تكون دقيق في ألفاظك وتوافق النص عبر بنفي المثلية، لأنه هو الذي جاء نفيه في النص، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. نعم. قال: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. قبل ذلك يعني بس عشان، لأن ثم صفة لم يذكرها الشارح أو ما ذكرها الماتر رحمه الله تعالى، لا ذكرها بس أنا نسيت، وهي صفة الضحك لله عز وجل، نسيناها. صفة الضحك لله عز وجل صفة ثابتة لله عز وجل على الوجه اللائق، و جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره، يعني التغيير عليهم من حال الضراء إلى حال الرخاء، ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. وجاء في الحديث كذلك يضحك الله إلى رجلين. هذا الضحك لله عز وجل صفة لله عز وجل كغيره من الصفات. يعني بعض الناس ربما إذا سمع بهذه الصفة يستوحش، هذا لا استيحاس فيه. كل ما أخبر الله عز وجل به يجب الإيمان به على الوجه اللائق، وليس في ذلك شيء. فأنت تقطع إذا قال أن الله يضحك، نعم الله يضحك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الرب سبحانه وتعالى يضحك، لكن قطعا ضحك الرب سبحانه وتعالى ليس كضحك المخلوق. وهذا يفيدك فائدة عظيمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أورد هذا الحديث، حديث أبي رزين من الصحابة، قال أبو رزين من الصحابة لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال: أو يضحك الرب؟ هذا صحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فماذا قال هذا الصحابي؟ فكيف يضحك ولا حاول يتولى؟ انظر إلى منهج السلف في التعامل مع نصوص الصفات. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. الله أكبر، ما صار يبحث في عقله كيف أن الله يضحك، الله عز وجل له كذا له كذا، ليس كيف، أنا ما أتصور. آمن بماذا؟ بأثر الصفة. الله عز وجل أخبرك بأنه يضحك وأخبرك أنه ينزل، فلا تنظر بأدران التشويه إلى هذه الصفات، ولكن انظر إلى آثار هذه الصفات. فهذا الصحابي بما جبل الله قلبه عليه من الإيمان قال: لن نعدم من رب يضحك، أو يضحك الرب. استبشار، استبشر. إذا كان الرب سبحانه وتعالى يضحك فذاك من علامات أن رحمته سبحانه وتعالى بخلقه، واضح؟ فهذه الصفة ثابتة لله عز وجل، ونؤمن بأثرها، أن الرب سبحانه وتعالى فضله عظيم على خلقه وأنه محسن سبحانه وتعالى. وهذا يدلك على الفرق بين منهج السلف ومنهج الخلف. أما منهج الخلف فإنه يخالف هذا المنهج، تجد أنه إذا أخبر بمثل هذه الصفات قال: كيف ينزل؟ ولهذا يأتي معنا إن شاء الله في صفة الاستواء، أظن الوقت معنا يمكن 8 دقائق نستطيع إن شاء الله أن ننتهي منها، سؤال الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الموضوع. كمل. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم، ها إلا 5. طيب كمل. قال: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: أمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنا مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين: كم إلها تعبد؟ قال: 7، 6 في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك 6 واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك 2. فأسلم. وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة: إنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا. وذكر الخبر إلى قوله: فوفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. هذه الجمل من كلام الموفق رحمه الله تعالى تتضمن الكلام عن مسألة صفة الاستواء لله عز وجل، والاستواء من الصفات الفعلية لله عز وجل، وهي ثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل جاء ذكر الاستواء في 7 مواضع من كتابه سبحانه وتعالى، وهو استواء حقيقي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ومعنى الاستواء في لغة العرب يراد به العلو والاستقرار والارتفاع والصعود، وكل هذه المعاني ورد تفسيرها عن السلف رحمهم الله عز وجل، وهذا مما أجمع عليه السلف وحكى الإجماع فيه غير واحد منهم. أما الأشاعرة فيجعلون الاستواء عائدا إلى العرش لا إلى الله عز وجل، عائدا إلى العرش لا إلى الله عز وجل، استواء الله عز وجل على عرشه. والمعتزلة يقولون استواء الله على عرشه هو الاستيلاء، هو الاستيلاء، الرحمن على العرش استوى يعني استولى. وقد وافقهم على ذلك جملة من المتأخرين من الأشعرية، يعني الأشعرية المتقدمون منهم يخالفون المتأخرين، ولا بد تعرف هذا إن شاء الله ويأتي بيانه في موضعه. جملة من الأشعرية المتأخرين كالجويني والآمدي صاروا إلى القول في معنى الاستواء أو في تأويل الاستواء إلى معنى الاستيلاء، بينما المتقدمين منهم على خلاف ذلك، واستدلوا وزعموا أن ذلك تدل عليه لغة العرب، واستدلوا ببيت مصنوع يزعمون أنه للأخطل، يقولون فيه قد استوى بشر، يعني بشر بن مروان، على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي. قالوا يعني معنى استوى هنا استولى، فمعنى الرحمن على العرش استوى استولى. طبعا هذا باطل، والبيت هذا مصنوع، ولا نطيل في بيان ذلك لأن الإطالة ربما تخرجنا عن المقصود من هذا الشرح. ولهذا سئل الخليل بن أحمد وهم من أمة اللغة هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى، فقال هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو جائز في لغتها. والاستواء في لغة العرب يطلق على العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، ولم يرد في لغة العرب معنى الاستواء بالاستيلاء، بل هو تحريف للكلم عن مواضعه. المسألة التي تليها مما تتعلق بمسائل الاستواء أو بمسألة الاستواء هي ما ذكره الله عز وجل من العرش. فالعرش لغة السرير الخاص بالملك، وفي الشرع العرش العظيم الذي استوى عليه الرب سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى، العرش هو العرش العظيم الذي استوى عليه الرب سبحانه وتعالى لما خلق الخلق، وهو أعلى المخلوقات وأعظمها وأكبرها. جاء وصفه في القرآن بأنه عظيم، رب العرش العظيم، بأنه مجيد وبأنه كريم. المسألة التي تليها الكرسي، مما يتعلق بمباحث الاستواء على العرش الكرسي. والكرسي وسع كرسيه السماوات، جاء ذكره في النص. والكرسي غير العرش، والكرسي كما نقل عن ابن عباس فيما صح عنه موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. والعرش كما قال ابن عباس لا يقدر أحد قدره، هذا الحديث رواه الحاكم وابن خزيمة في التوحيد وإسناده صحيح، قال أن الكرسي موضع القدمين. مما يتعلق بكلام ابن قدامة تخريج بعض الأحاديث، حديث ربنا الذي في السماء يتقدس اسمك، هذا الحديث أخرجه أبو داود، وبعضهم ضعف إسناده وبعضهم حسنه. وممن حسن هذا الإسناد أو حسن هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية، حديث حسين بن عبد الرحمن كم تعبد، هذا الحديث أخرجه الترمذي وحسنه، وفيه من يضعف. وأما ما نقله ابن قدامة من علامات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النقل بعد البحث لا سند له. وأما حديث الذي رواه أبو داود في سننه أنه ما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، فهذا الحديث مشهور، هذا الحديث حديث مشهور ويسمى بحديث الأوعال، وإنما سمي بذلك لأن في متن هذا الحديث وفوق ذلك ثمانية أوعال ما بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض. طبعا مما يعني ينبغي البيان فيه هذا الحديث، هذا الحديث حديث الأوعال تكلم السلف فيه، وذكر بعض أهل السلف أنه ما ينكره إلا الزنادقة من أهل البدع. والحقيقة أن هذا الحديث ضعفه جمع من أهل العلم، ومن المتأخرين ممن ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وبعضهم حسن إسناده مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقبله الإمام ابن خزيمة، وممن يصحح هذا الحديث من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. والجمع يعني في الحديث يعني أنه قال إذا طبعا الحديث ولو كان في إسناده ضعف فإنه لو صح لا مانع من ذلك، كما قال الشيخ ابن فوزان رحمه الله تعالى حفظه الله لما سئل عن هذا الحديث، قال الشيخ الفوزان رحمه الله أنا أنقل لكم العبارة بنصها، يعني ما ذكر من أنه فوق ذلك ثمانية أوعال، يعني هذه ذكر الأوعال يعني هذا هو سبب الاستيحاش من الحديث، قال لا مانع من ذلك، والأوعال ملائكة خلقها الله تعالى ولا يعلم خلقها إلا الله عز وجل، خلقها الله عز وجل على صورة أوعال، فلا مانع يعني من هذا إذا صح الحديث إنه لا مانع، وليس في ذلك غرابة وليس في شيء في ذلك. أما الزنادق والملاحدة فلا عبرة بكلامهم وبأقوالهم، فإذا صح الحديث فهو حجة، واضح؟ وليس في يعني ذكر الأوعال ما يستغرب، فإن الله عز وجل يخلق ملائكته على أي صفة كان. طبعا ثم رسالة ألفت في حديث الأوعال ألفها عبد الله بن يوسف الجديع في بيان طرق هذا الحديث، وتوصل إلى أن هذا الحديث ضعيف. وعموما سواء صح الحديث أو كان الحديث ضعيفا فإن هذه المسائل يعني من مسائل اجتهاد تصحيح الحديث، لكن المعنى أنه ينبغي أن لا يجازف الإنسان في هذه المسائل ولا يستوحش من ذكر هذه الأوعال، فإن الله عز وجل يخلق ملائكته على أي صورة كانت، بل إن الملائكة تأتي إلى أهل الأرض وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورة ماذا؟ صورة رجل، في صورة رجل، وملائكته سبحانه وتعالى يخلقها في أي صورة كانت، وليس في ذلك شيء. مما يعني مما يبحث من المسائل، ما عاد بقي إلا دقيقتين، مما يبحث من المسائل التي لا تبحث إلا على سبيل المدارسة والتعليم، أن الرب سبحانه وتعالى إذا نزل إلى السماء الدنيا هل يخلو من العرش؟ هذه المسألة لا تبحث إلا على سبيل المدارسة والتعليم، والجواب أن نقول هذا السؤال مورد هذا السؤال متنطع وإراده غير مناسب، والصواب أننا نسكت عما سكت عنه الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم أنه ينزل لم يسألوا هذه المسائل، ولكن لما بحثت هذه المسائل في كلام بعض الناس كان لابد من الجواب، والصواب أن الرب سبحانه وتعالى ينزل ولا يخلو منه العرش سبحانه وتعالى، فإن قيل كيف؟ قيل الرب سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه ولا يسأل عنه بكيف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.